كنت ضيفا عنده تبعا، فكان أبو هريرة هو وامرأته وخادمه، خادمه دي تجارية تخدمه يعني، كانوا يعتقبون الليل أثلاثا، يعني اللي صلى أول الليل اثنين يناموا، يعني أبو هريرة يقوم أول الليل، الزوجة والخادم يناموا في يناموا، بعد شوية أبو نجاب ما ينام، يعني اللي جاب ما تنام مثلا الخادمة اللي بتقوم الليل تصحى أبو هريرة، صلى أبو هريرة وسط الليل مثلا، كان أبو ليل كان أبو هريرة الأول ده ينام ويصح اللي بعديه الزوجة، والزوجة تقوم تلت الليل مثلا وتنام صح الخادمة، يقتسموا اللي قسموا الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة في رواية الفتح حديث السابق، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها أشد مضاغا، يعني كان يمضخها وطولت معه، يعني كان بالنسبة له شيء طيب. الباب التالي باب الرطب والتمر، وقول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني المرة اللي فاتت قلنا أن كلمة رطب كان زمان لها تسمعها يحس أنها حلوة، ذلك ما عادش لها يعني مش عارف ليه، مش زي غير زمان كنا صغيرين لك رطب يعني رطب ما شاء الله رطب، ده كان ما نش فاكهة طول السنة، ما فيش حاجة طول السنة فاكهة، فتيجي تقول 11 شهر وعلي يقول لك رطب جاء، أو مثلا 8-9 شهور ورطب جاء، ما شاء الله كانت حاجة طيبة، فكلمة رطب حلوة، لكن ما غير الواحد بيحتاس الزمان ديها ولا إيه ولا أنا غلطان؟ الحالية موجودة رطب حالية موجودة كان يجي على اشتهاء، نعم كل واحد يقول مشتهيه فيجي طعمه حلو كذا ما شاء الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قالت عائشة رضي الله عنها، حديث طبعا سبق، لكن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء، وهزي إليك بجذع النخلة، الكلام عن مين؟ سيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها. طبعا إعجاز حمل مريم وإعجاز وضعها حين تضع جنينها، وإعجاز أن يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها بما تحتاج إليه في لحظات الشدة، حيث لا أنيس ولا جليس. يقول شقيق بن سلمة لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به. الرطب هو أنسب شيء للمرأة، النفساء التي تلد يعني في لحظات المخاض أو قبله تحتاج إلى طاقة شديدة عشان الطلق والمخاض، لأن سبحان الله العظيم وبحمده الرحم لما تستوفي فترة الجنين في البطن يبقى لازم الجنين يخرج من الرحم، خلاص خلص المهمة، الرحم أدى ما عليه والجنين أخذ ما له، ومطلوب أن ينزل تحت فيحصل انقباضات في الرحم عشان يخرج الجنين. خرج الجنين حصل تهتك في الشعيرات الدموية ونزل الدم، نزل الجنين وأصبح الرحم كان منتفخ عشان يشيل الجنين، مطلوب ان الرحم يرجع للحجم الطبيعي بتاعه، حجم الطبيعي اللي هو زي المثلث كده، يعني الرحم ده مثلث زي كده، المثلث اللي بين الصبعين دول كده بيتسع يتسع مع الجنين، ومطلوب بعد ما ينزل الجنين انه ينزل يرجع لنفس الحجم، يحصل مغص شديد جدا جدا جدا، المغص اللي بيحصل بعد الولادة ألم وكلام ده اللي بيحصل فيه انه يحصل تقلصات، ويحصل في الشعيرات الدموية نوع من التقلص بحيث يمنع نزول الدم، في نفس الوقت تنكمش يرجع لوضعه الطبيعي، يرجع لوضعه الطبيعي بفضل هذه الأشياء. لو تعاكست عملية الحالة بتاعت وضع الرحم ساعة ما ينزل الجنين، الحركة بتبقى شديدة للدفع. بعد ما ينزل الجنين يبقى العكس. قال لك لو انعكست الحركتين دول، لو الحركة بتاعت اللي بتحصل بعد الولادة لو حصلت قبل الولادة يموت الجنين، ولو الحركة اللي بتحصل قبل الولادة حصلت بعد الولادة تموت الأم. سبحان الله العظيم بحمد. ولذلك هي الأولى لخروج الجنين، الثانية عشان لرجوع الرحم لوضعه الطبيعي. الطلق هذا يحتاج إلى طاقة ودفع شديد. هذه الطاقة معناها عايز غذاء، غذاء الرطب أكفأ غذاء للنفساء، النفساء الكلمة اللي في حالة الولادة يعني. فبيقول لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر به مريم. ولذلك يعني لما يقول له وهزي لك بجذع النخلة، معناها أنت في هذه الحالة محتاجة لإيه؟ لهذا الغذاء. وبعدين تهز بجذع النخلة وهو في حالة الطلق، تردي مدبة بكل أعصاب في حالة الولادة للمرأة، الجسم في ارتخاء كامل. يعني بتعمل تحدث لحظة طلقة واحدة من جسمها بيسترخي. وسبحان الله بيجي من يعني بيجي على فترات عشان الجهد اللي بيبذل تستريح هي وتحصل استعاضة في الدورة الدموية واستعاضة في الأعصاب واستعاضة في العضلات، وبعدين تعاود الطلق وهكذا. هذه الفترات تحتاج إلى الغذاء، لذلك أمرها ربنا. ومع هذا الارتخاء تهز النخلة، يعني تهز النخلة إعجاز طبعا. كنا تجي من النخلة تعمل النخلة كده، من دم تجبت 20 30 50 راجل يهز النخلة يهزوه. الحاجة الوحيدة متهزش النخلة يعني مسك الجريدة يهز العرجون مثلا، لما تهز النخلة يعني ده إعجاز من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طريق آخر، ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر، ليس للنفساء مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل. ليس للنفساء مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل. ولذلك أخرج ابن أبي حاتم أبو يعلى من حديث علي إن رفعه قال أطعموا، أي رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في سنده ضعف لكن نقرأه: أطعموا نساءكم الولد، أطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم. ليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم. طبعا شجرة النخل مباركة معروفة كده، وفيها حكم كثيرة وفيها منافع كثيرة جدا، وده سبق في دروس. يعني مثل المؤمن كمثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك، يعني كل ما تأخذه منها ينفعك، فيها منافع كثيرة. وهذا هيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بجمار حيث عبد الله بن عمر، قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة. من عملني عرس جمار؟ من عرس جمار بالحي؟ أيوه، جمار نخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، عبد الله كان صغير السن يعني، فخبر على بال أنه هي إيه؟ النخلة. فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أصغرهم أو أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هو في حديث ثاني النبي سأل الصحابة رضي الله عنهم: إن من الشجر شجرة لما بركته كبركة المسلم. وسأل الصحابة فلم يجب أحد، فدار في خاطره، خطر على قلبي سيدنا عبد الله بن عمر أنها النخلة، فاستحي أن يتكلم. وبعد ذلك قال لأبيه عمر رضي الله عنه: لقد يعني دار في خاطري أنها النخلة، فقال: لو أنك قلت لكان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كان يتمنى أن يعني تظهر نجابة عبد الله أمام مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني لما يقول ما أخذت منها من شيء إلا ونفعك أو شيء نفعك، بمعنى أنها منافعها كثيرة. وده مثل يا ترى المقصود به بيان صفة المسلم، بس هنا بيشبه النخلة بالمسلم. وفي حديث بيشبه المؤمن كمثل النخلة، يبقى مفترض المسلم يكون أكثر الناس نفعا لغيره. المؤمن كله منفعة، المؤمن كله منفعة، يبقى اللي ما يجيش منه المنفعة نقص إيمانه، اللي يجي منه الأذى والضرر والعياذ بالله يكاد يكون إيمانه مات والعياذ بالله. لأن المنفعة يعني المؤمن كله منفعة، إن شاورته نفعك وإن ناشيته نفعك وإن شاركته نفعك، تمشي معاه تستفيد منه نصيحة، تستفيد منه ستر على عيوب، تستتر على على على سرك، تأمنه على سرك، ينصحك، يعينك على البر وعلى الطاعة، إن غبت عنه يدعو لك بظهر الغيب، إن ماشيته نفعك وإن شاورته نفعك وإن شاركته نفعك، فأمره كله منفعة. هذه الشجرة، والجمار معروف أنه هو يعني اللي هو قلب النخلة، يبقى سبحان الله العظيم بحمده في أوله غض طري حلو الطعم، لكن لما بينشف يبقى لا غضا ولا طريا ولا حلو الطعم. والناس زمان كانوا يعني يشيل يعني يخلصوا من النخلة عشان الجمار، كان زمان يعني يعمل أرحم بالأسلام شفاك الله وعافاك. يعني لا تملكم الكلام اللي يقول عليه ده، ده كان يعني يقلعها عشان ياخذ الجمار بتاعها. نخل كثير مثلا زي ياخذها يقلعها، وبالذات اذا كانت عشوائيه او بيسموها يعني مجهل يعني ليست من التجاوي المنتقاه يعني مش مغروسه. نعم ده غير كده، غير استخدام الخشب، غير استخدام الجريد، غير استخدام الزعاف، غير استخدام الليث. وسبحان الله العظيم وبحمده، هو ذكر حديث أيضا سبق وذكر حديث جابر، تكلم عن البلح عموما يعني ورطب. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجذاب، يعني يدي الفلوس ويدي البلح في آخر الموسم في الحصاد يعني يقلع البلح، الجذاب اللي هو جمع البلح. وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، رومة دي بئر، فجلس جلست يعني في النخل فوت يعني لم يكن في برح يعني، فجلست فخلى عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد أو الجداد بالدال والفتح، ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره، أقول لي انتظر علي موسم الجاي مرة تانية يجيب فلوس لما تفرق الفلوس يعني، إلى قابل انتظر العام التالي فيأبى. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر، امشوا. أحد أصحابه قال تعالى نستنظر يعني نطلب من اليهود أن يؤجل تحصيل الدين بتاعه، نستنظر كم يستنظر معناه نطلب منه أن ينتظر، أن نطلب منه الانتظار يعني ينتظر شوي، نستنظر لجابر من اليهودي، فجاءوني في نخلي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أي اليهودي أبا القاسم لا أنظره مش هأجل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، أجلها شوية وخذ فلوسك بعد سنة، فأبى. فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال افرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها صلى الله عليه وسلم. طبعا في واحد رجع ما لي يدير على البلح فأكل منها عليه. ثم قام عليه الصلاة والسلام فكلم اليهودية مرة ثالثة فأبى عليه فقام في الرطاب أي في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد لف في النخل كده وبعدين قال لي اجمع البلح جد وأقضي سدد عليك. فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منها أي زاد منها تمر فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. حديث سبق بس بطريقة ثانية في طريق ثاني أن الدين كان على عبد الله أبو جابر وأن لما جمع البلح بعد وفاة أبيه ما كانش يكفي الدين. فمر النبي في النخل عليه الصلاة والسلام وكان معها وكر عمر فقال كلمات فقال له اجمع البلح وسدد وشوف اللي يحصل ايه. وبعدين في حديث ثاني قال له اجمع البلح بمعنى اجعله في كل نوع في مكان يعني اعمل جرن بلح كده جرن كده ليه اسم ثاني زي ما احنا نسميها صبره. فقال له اجمع البلح في كل وحده وبعد ما مر في النخل وقعد يدعو بكلمات فجمع البلح. ثم وفى اليهودية دينة والبلح فاض وزاد. فجاء جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لقد يعني قضيته دينة يعني هديت ما يحتاج من البلح وزاد. فقال أخبر أبا بكر وأخبر عمر. فلما أخبر عمر قال إني كنت أعلم ذلك تعلم يعني مدام النبي مر فيها بجلسنا يبارك ربنا سبحانه وتعالى و يزيد محصولها إعجاز ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقول أشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام أي أن هذا تأييد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تأييد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. كان طبيعي أن المفروض اليهودي لما شوف كده يدخل الإسلام. الله أعلم لم يذكر كان هذا الرجل بالذات يعني دخل الإسلام أو لم يدخل. العجوة باب العجوة العجوة ده نوع من البلح معروف يسمى العجوة يعني يجمع عندنا العجوة اللي هو البلح المخزون. نقول من بركة البلح أنه يخزن لعام واثنين وثلاث يقعد يحتفظ بصفاته ومقوماته ومكوناته تفضل زي ما هو محتفظ بما فيه يعني. ومعروف انه هو غذاء كامل وفيه مكونات كثيرة جدا ومنشط. ولكن فيه واحد كان لا حول ولا قوة الا بالله يعني هو يعني في ناس بيعتقد انه يقول لك انه هو يعني بيقوي الاعصاب بيقوي العصب. ولما يقوي العصب يخلي صاحبه المفترض يعني الإنسان الأعصاب القوية يبقى عنده شيء من الحلم ما يبقاش متوتر يعني. بس كان في واحد موظف كبير في المحافظة لما يكلم الناس ويعني يتثاقلوا في إجابته يشوفوا كده يعني إيه في شيء من التناحة يعني يقول يخرب بيت أم البلح هلا ليه يا عمال البلح انت عامل لك ايه؟ يقول لك بياكلوا بلح ومش عايزين يتحركوا يعني في ثقل في الحرف في التحرك وفي التجاوب معاه يعني فيشتم البلح. طبعا البلح لا يشتم ففي فيه ما يرد عليه يعني. فالبلح قاله يعني فيه فوائد كثيره جدا يقوي الاعصاب وينشر البدن. ومش عارف الدكتور عماد يجيب لنا حاجه عن البلح كان عندك نشر عن البلح مكونات الذات في نشر ماشي عشان قعدت ادور ابحث كده في نشرات ما فيش كل زراعه وتغذيه وما اعرف ايه. ان شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اما العجوه فهو نوع من التمر معروف في المدينه يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث التاريخ 5025 من البخاري ترقيم الشاملة: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم، أو قال سم ولا سحر. الحديث اللي بعديه: من اصطبح، من اصطبح، وفي من تصبح، من اصطبح، من بكر، هنشوف روايات كثيرة، كل يوم من تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقيل سبع تمرات، سبع تمرات يعني سبع تمرات كلام عام الحمد لله، سبع عجوة من نوع العجوة ده بالذات لا يضره سم ولا سحر ذلك اليوم والليلة، يبقى عشان يعني جسمه يبقى محصن عاوز يأكل كل يوم إيه سبع تمرات، سبع تمرات عجوة. وهو أجود أجود تمر المدينة وألينه، قال عنه القرآن: ما أقطعتم من لينة، اللي هي نخل التمر هذا، وهو من وسط التمر، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في يده بالمدينة. هذا التمر بالذات يعني المذكور مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة. نعم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية مسلم قال: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها أي في المدينة حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. حديث ثاني: من تصبح، إن من أكل حين يصبح، وهنا من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك يوم سم ولا سحر. الثالث: إن في عجوة العالية إذا كان في المدينة شفاء، وإن أو إنها ترياق، ترياق يعني ضد مضاد للسم، يعني أول البكرة أي في أول الصباح. طبعا السم ممكن يكون يعني سواء كان السم أو اللي يسموه الجراثيم أو أسباب الأمراض والعياذ بالله، لما يأكل تمر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا النوع يعافى. العلماء قالوا أن هذا خاص بتمر المدينة لبركتها وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع اللي هو غرسه النبي طبعا أشد أعظم بركة عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود حديث آخر عن سعد قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يزوره في مرض. نسأل الله نشفي مرضى المسلمين، نسأل الله نشفي مرضى المسلمين، نشفي مرضى مثل أخ محمد حسن ربنا يشفينا فيه في ظهره، ربنا عافينا وعافيه ويشفي كل مرضى المسلمين، نسأل الله شفاء من كل داء والعافية من كل بلية، نسأل الله شفاء من كل داء والعافية من كل بلية، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. فوضع يده أي النبي صلى الله عليه وسلم على ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، النبي وضع يده على صدر النبي عليه الصلاة والسلام فحس بها في فؤاده يعني في الجو، يد النبي وضع على يد صدر سعد، على صدر سعد، على صدر سعد، وجدت بردها على فؤادي فقال: إنك رجل مفؤود، في حاجة فؤادك كان يعني فيه ألم أو مرض في فؤاده، سواء هذا المفقود قالوا قد يكون في قلبه وقد يكون صدره مصدور يعني فيه يعني حساسية في الصدر أو في عزمة في الصدر يعني في الرئتين في التنفس يعني هذا أو ذاك. أنت إنك رجل مفقود بالهمزة، إيت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة، من عجوة المدينة، فليجأهن بنواهن، يدق مع النوى بتاعها يعني، ثم لا يلدن بهن، لا لدك أو لا ليلدك، ليلدك بهن يعني يعملهم زي الشربة زي العصير كده ويديهم له لد يعني يفتح له الفم كده يحطها له، يبدو ان كان الالم شديد مش قادر ياكل يعني مش قادر ياكل والتنفس تعبان، فقال له يعني يعمل لك يعمل هريسه بتاع البلح بالايه بالنوى بتاعه ويديه ايه في فمه. فقال قال ضرب من أجود وضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلها يسمى لينة كما قال ربنا ما قطعتم من لينة، واختص بها لما فيها من البركة، فقال يكسرهن ويدقهن كما قيل، وقيل يبل بلبن أو سمن ثم يدق حتى يلتئم. والزكي قال الوجيء حساء يتخذ من التمر يعني شراب، كلمة حساء اللي هو الحاجة اللي تشرب على مراحل، يعني ياخذ يقول لك حسى حسوات معنى ايه يشرب على شرب متقطع، لان يعني الشراب يبقى ايه مستمر، شرب مستمر متوالي، انما الحسي ياخذ ازاي يشرب اللي بيشرب اللي يقول لك احتسى الشاي واحتسى القهوه، لان ما يشربهاش مره واحده، يشرب على جرعات، جرعه بعد جرعه بعد جرعه. ليردك بهن اي قال يصب الدواء في الفم يجعله في الماء ويسقيك به، وهو من اللدود أن يسقى من أحد جانبي الفم، وأخذ من اللذيذين اللي هو جانبي الوادي أو جانبي الفم. قال ابن القيم هذا ظاهره أنه مختص بتمر المدينة، وظاهر هذا اختصاصه بعجوة العالية بالذات، ولذلك ورد أيضا عند النسائي في الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، فقيل هذا يختص بالمدينة لعظم بركتها لا أن ذلك عام في كل تمر، وقيل مختص بعجوة العالية. الحديث أيضا رواه النسائي يقول فيه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. رواه أحمد بن ماجه والنسائي في الكبرى. الكمأة قالوا نبات ليس له ساق ولا ورق، نعم. الكمأة نبات لا ساق له ولا ورق، شفته فين الجزيرة موجودة سموها ايه؟ الكمأة دي قال النبات يبقى على وجه الأرض ليس له ساق ولا ورق، وبعدين بيخرج في الأرض الرملية الخفيفة بالذات بعد المطر، ينزل المطر فينبت ربانة كده يعني من المكان، وبالذات في الأرض اللي تكون فيها نسبة رطوبة يعني. فيه شفاء وفيه نوع قالوا إنه فيه نوع محمر يبقى فيه يعني يعمل مشاكل أضمية كما سيذكر ابن القيم. من المن يعني من بقايا البركة، المن الذي نزل على بني إسرائيل يعني كان منزل عليهم المن على السجر، وهذا يعني من الأشياء من بركات الأرض يخرج بفضل الله وبكرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول أيضا الشارح الكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، والعرب تسميها نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته أي بعد المطر ثم تنفطر عنها الأرض، وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد بالشام وبمصر أيضا، وأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف ضار قتال لا يميل لونه إلى الحمرة، باردة رطبة رديئة للمعدة بطيئة الهضم، إدمانها يورث عن الآلام في القولنج اللي هو اللي يسموه القولون يعني، والسكت والفالج، ورطب منها الرطب منها أقل ضررا من اليابس، فإذا دفنت بالطين بالرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررها، ومع ذلك فيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها، فلذلك كان ماءها شفاء للعين، كذا ذكر صاحب الفتح الشارح يعني. ويقال الكمأة بالفارسية سامروغ، سموها سامروغ بالفارسية ولا اسم ثاني، أما العجوة فهي معروفة من جياد تمر المدينة. وهذا يدل على أن سبحان الله العظيم بحمده أن الثمار والزروع والإنتاج الطبيعي الموجود في البيئة فيه كل مقومات الحياة، وفيه ما يكفي لوقاية الإنسان من الأضرار. ولكن هو إهمال الإنسان أو قصور علم الإنسان لا يستطيع أن يصل لهذه الأشياء. إنما ربنا أودع في الأرض في الكون الأشياء الضارة موجودة ولها ما يعني يناقضها من الترياق أو المسمى احنا المضادات للآلام والأمراض، ولا يبقى إلا أن يفتح الفتاح سبحانه وتعالى جل شأنه على العباد فيتعرفون على هذه العلوم وعلى هذه الأسرار في كون الله الواسع الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للحسيات يعني وذكر كلمة قال الحسية هي مرة جرعة بعد جرعة، والحسي هو السهل اللي يستنقع فيه الماء اللي هو الحسي يعني. وقال الحسي رمل تحته أرض صلبة، من تحت الأرض ناشفة وعليه رمل تنزل الماء، فالرملة تحتفظ بالماء فلا تمتصها الأرض ولا تتبخر، قاعد موجود اللي بسموها النزع يعني. ودي اللي بسموها الأرض العثرية اللي بزرع فيها الجبل البطيخ وزرع فيها مش عارف الكلام اللي بيشوفوه ده يعني. يحتفظ بالماء وتحول صلابة التي تحته من تسربه، فإذا حفر يخرج منه ماء بارد عذب. أي حفر بسيط كده تطلع ماء تلقاها إيه طعمها كويس سبحان الله العظيم الحمد عذبة، وتخرج في بعض أماكن الجزيرة، ولذلك سمي أقليم الأحساء. الأحساء دي شرق مين؟ شرق السعودية، وفيه هنا في الإمارات كما قال صاحبكم. والحمد لله على كل ذلك. طبعا العسل معروف ما فيه من الشفاء، وهو شفاء أيضا للأشياء التي تترتب على الرطوبات، اللي عند برد شديد أو حاجة كده يعني، زي ما قال في ماء ساخن ويجيبوا فيه العسل يشرب، أو ماء دافئ يعني، لأن العسل لو تغلى فيه قيمة بتفقد ما يتغليش بالماء، إنما يبقى في ماء ساخن عشان تبقى قيمته. والحمد لله على كل ذلك. لفي الضريات احيانا توصف بفيها فوائد رغم ان احنا يعني ما نعرفهاش، ما نعرفش قيمتها، لما نسموها العش الغراب لها نسميها عندنا نسميها ايه بقيه الارض تخرج في الرطوبات، تعرف الرطوبات تلقاها عامله زي الشمسيه كده، هذه الشمسيه فيها ناس بتزرعها بيسموها عش الغراب، يزرعوه زراعه وينموه ومفيد جدا وفيه مواد غذائية سبحان الله وفوائد يعلمها الباري سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول ربنا سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل باسقات نفس المنظر، النخل وهي يعني تشق السماء سبحان الله يعني. أنت لو تأملت النخيل كده تحس أن فيها شيء من الهيبة في نشأتها وفي ارتفاعها، لها هيبة معينة. وبعدين سبحان الله العظيم وبحمده تستمر وتعمر، تعيش فترة طويلة جدا. ففيه نخل بيعيش بالعشرات السنين، كنا عايش 200 سنة. ففيه بيقولوا في نخل من أيام الفراعنة موجود دلوقتي يحتفظ بنفسه، لولا أن العوامل البيئية شدة الرياح أو الحاجات اللي بتأثر فيها، إنما هي تظل صلبة ومتمسكة وأصلها ثابت وفرعها في السماء وضلعها نضيد. أنت لما تشوف أيوة صح منور عليك. والدوم فيه فوائد كثير، ما هو نوع من أنواع النخيل الدوم ده، سموه نخيل الدوم، إن الدوم ده نوع من النخيل يعني. ولما تشوف في التراص في الجريد نفسه مصوص إزاي، كيف يخرج وكيف ينمو، يبقى مصوص بطريقة سبحان الله العظيم وبحمده يعني منظمة نظام سبحان الله. ونفس الجريد لما بينمو في القمة، نمو الجريد في القمة بينمو بترتيب ونظام، بحيث ان ينمو الاول ضعيف وبعدين يكبر يكبر ويتسع ويطلع منه ويطلع منها تاني جريد تاني ويتجدد ويتجدد وتنمو بهذه الطريقة. سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين نعم الجمار بينمو الجبرة اللي يسمى الجبرة من الطرفية يخرج منه الخضرة اللي هي الجريد يعني. ونفس الطلع اللي هو العرجون في لما يطلع اول ما يطلع لقاح تشوف الرصه اللي فيه ما شاء الله، واللون البهي الجميل البياض الحلو مرصوص رصه جميله جدا. هذه كيف تنظمت وتنسقت ومن الذي قام بها؟ لا النخله تفهم ولا الجريد يفهم ولا الفلاح عارف حاجه ولا الارض فهم حاجه، لكن تطلع منظمه منسقه بالطريقه التي تراها تلفت الانظار. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. آنس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا، آنس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الامنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا جبار الأرض والسماء يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وأعلم.